اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في تدارس كتاب الله عز وجل في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينظر الله تعالى إليهم فيقول لملائكته: أشهدكم أني غفرت لهم. اليهود لهم تعلق عظيم بالدنيا، لذلك تجد أنه يمكن أن يعمل أي عمل في سبيل أن يبقى حيا، أهم شيء أن يبقى على الحياة ولا يريد أن يفارقها أبدا. ذكروا أن ابن حزم كان في الأندلس وكان عالما وزيرا ابن وزير، وابن حزم يعني تربى أصلا في قصر وتوجه لطلب العلم وهو كبير. فذكروا أنه مر يوما في أبهته، وزير وعالم في الوقت نفسه، وله كتاب المحلى في مجلدات، من أعظم ما كتب في الفقه، صحيح في بعض الملحوظات لكن من أعظم ما كتب في تقرير المسائل وشرحها وبيانها. قالوا فمر بيهودي فقير زبال، يشتغل زبال، فقال ذلك اليهودي، قال: يا ابن حزم، قال: نعم. قال: أنت تزعم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ يا الله، أنا كافر والله ما لقيت جنة، وأنت مؤمن وأنت في الجنة، الآن أنا في سجن وأنت في، يعني أنت تقول سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني أنا في جنة وأنت في سجن يا ابن حزم، وأنت في أبهتك وملكك. فقال ابن حزم: نعم والله إني في سجن وأنت في جنة، كان أنا بينها الزبل وفي جنة. وكان يهوديا ذاك الرجل. قال ابن حزم: نعم. قال: كيف؟ قال: أنا بالنسبة مع كل هذا الملك الذي عندي وهذه المتع، بالنسبة لما ينتظرني في الآخرة من النعيم المقيم إن دخلت الجنة، فأنا أعتبر الآن في سجن، ما هي بشيء، وأنت بالنسبة لما ينتظرك من نكال وعذاب إن مت على دينك هذا، تعتبر الآن في جنة، بالنسبة لما سيصيبك في الآخرة والله أنك في جنة الآن. قال: فأسلم اليهودي في مكانه، أدرك فعلا ليش الله خلقنا وإيش معنى الحياة الحقيقية التي شرعها الله عز وجل للناس. ثم قال الله جل وعلا: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. عموما، كل من خرب ما بينه وبين الله تعالى ولم يعمره فإنه لا يفرح بالانتقال من العمار إلى الخراب. سأل قيل عبد الملك بن مروان سأل أبا حازم الواعظ، قال له: يا أبا حازم، لماذا نخاف من الموت؟ قال: يا أمير المؤمنين، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فتكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الدمار. فعلا تكره أنك ما دام أنك مضبط أمورك في الدنيا تكره أن تنتقل إلى هناك. لذلك تجد أنه لو كنت في طائرة ورجل يعني من عامة الناس ميسور الحال، أو ربما يعني ليس بذاك صاحب الأموال والقصر الكبير وشركة وعنده مؤسسة الآن قيد الإنشاء وفي مناقصة ينتظر خبرها ونحو ذلك، لا، إنسان بسيط عادي، وبجانبه إنسان له الوصف الآخر، عنده مناقصات وشركات، ثم اهتزت الطائرة بهم وخشوا من الموت، تجد أن كل واحد منهم يختلف في خوفه من شدة الموت. الأول الفقير المسكين في إقباله على الموت، صحيح ما كلنا يخاف الموت، يكره الموت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، لكن في شدة خوفه ليس مثل الثاني الذي لا يزال يتمسك بالدنيا أكثر فأكثر فيكره من الانتقال منها. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا في أحاديث كثيرة، وحذر من أن يركن الناس إلى مسألة دنياهم وأن ينسى آخرته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. حقيقة إخواني، الذي يستطيع أن يمسك العصا من النصف فيما يتعلق بأمر الدنيا والآخرة هو الربحان. رب العالمين ما حرم علينا أن نعمل للدنيا، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. عبد الرحمن بن عوف لما أقبل المدينة قال: دلني على السوق. وين السوق؟ أروح أشتري وبيع وأتعلم التجارة والبيع. ولما مات عبد الرحمن بن عوف كان ميراث كل زوجة من زوجاته، عند 4 نساء 4 زوجات، كل زوجة ميراثها 4000 ألف، يعني 4 مليون درهم، يعني الثمن الذي قسم للزوجات 16 مليون، أضرب في 8 حتى تطلع ثروتك كلها، يعني يطلع عندك قرابة 120 مليون. هذا دراهمه التي مات وتركها، 4000 ألف، يعني 4 مليون كل زوجة، يعني 16 مليون مجموع مال الزوجات اللي هو الثمن. ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف من 10 المبشرين بالجنة. يا أخي، كيف استطعت أن تجمع بين الأمرين؟ استطاع أن يمسك العصا من النصف، يساوي في بين أمر آخرته وبين أمر دنياه. صحيح أنا أعمل لدنياي كأني أعيش أبدا، لكني أعمل لآخرتي كأني أموت غدا، في حرصه على صلاته، في قوة علاقته بربه، في صلاة الليل، في غير ذلك. حدثني أحد الإخوة سافر مرة مع رجل من كبار التجار، من كبار تجار الدنيا، يعني لو وضعت، وهو سعودي لكنه يملك مليارات كثيرة جدا. يقول: سافرت معه، فلما ركبنا الطائرة التفت إلي ثم قال لي، يقول: أنا مرافق له، يعني يعمل معه أصلا، يعني هو موظف عنده. قال: عندك أوراق شيء مهم نخلصه؟ عندك شيء؟ قال: لا. قال: أجل عطني فرصة أقرأ قرآن. يقول: يفتح المصحف ويستمر يقرأ لمدة قرابة 2.5 ساعة حتى وصلنا البلد اللي احنا رايحين له، فإذا هو انتهى من قرابة 5 أجزاء أو 6، ثم وضع المصحف. يقول: فكنا إذا ذهبنا إلى مكان ما عندنا شيء فتح المصحف. يقول: فلبثت معه 3 أيام ختم المصحف خلاله، ختم القرآن. هذا هو رجل يعني عنده من الأشغال والأموال والدنيا والنساء، ومع ذلك استطاع أن يضبط نفسه فيما يتعلق بالقرآن. هذه تذكر عن الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. أنت إذا تأملت في هذا وجدت أن قليل من الناس من يستطيع أن يساوي بين هذا وهذا. ما حرم عليك الدين، ما لم يأمرك ربي أن تكون مثل اليهود ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. رب العالمين ما أمرنا أن نكون مثل اليهود فقط عبادة في صومعة حتى أموت، لا لا لا أتزوج ولا أكسب مال ولا لا، اشتغل واكسب وكن رجلا مع رجاله وماكس في بيعك وشرائك، يعني كاسر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يشتري يماكس، ألا خله بدرهمين؟ لا يا رسول الله، 3، ألا درهمين، يبيع ويشتري ما في مشكلة. لكن الكلام، من يستطيع أن يضبط هذه القضية، حيث أني أعمل لدنياي وأجمع الأموال، لكن كذلك ديني أنا أهتم به، أنا عندي حظ من صلاة الليل، أنا عندي حظ من قراءة القرآن، أنا عندي حظ من الصيام أحرص عليه، أنا عندي حظ من الصدقات أحرص عليها أيضا، أنا عندي حظ من الإكثار من الذكر أيضا أحرص عليه. صحيح أني أداوم وأجمع الأموال وقد أشتغل في أسهم وأشتغل في أمور، لكن كذلك يبقى عندي مسائل الآخرة هي الأصل عندي. فأنا سأعيش في الدنيا إن عشت 80 أو 90 سنة أو 100 سنة، إن الله أطال العمر، لكنني أيضا سأقف بين يدي الله 50 ألف سنة، هذا الوقوف، فما بالك بالجنة أو النار أبد الآبدين. القدرة على هذه الموازنة هي المهمة. لذلك قال الله تعالى: إن قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنتم ماذا فعلتم لأجل ملاقاة الموت ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة؟ يعلم ربنا جل وعلا الغيب الذي تفعله مع نفسك وتستطيع أن تكتمه عن الناس، ويعلم الشهادة وهو الأمر الظاهر أمام الناس، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا استشعر الإنسان ذلك، أن الله جل وعلا عالم لغيبه وشهادته، يكون لا يعتني فقط بأفعاله إذا كان لوحده، لا، يعتني بقلبه أيضا وخلاجات القلب. وإلا فالله جل وعلا كيف يعرف، كيف تتعبد لله تعالى بحبه إلا وهو يدري إيش داخل قلبك، كيف تتعبد لله بخوفه، في خوفك منه وخشوعك وانكسارك وإقبال قلبك إليه، إلا وأنت مقر أن الله تعالى يدري باللي في قلبك. ذكروا أن رجلا أقبل مرة إلى الإمام أحمد قال: يا إمام، ما تقول في الشعر؟ قال: كيف يعني، مثل إيش الشعر؟ قال: مثل قول القائل: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. قال: فوضع الإمام أحمد طرف عمامته على وجهه وقام ودخل، قال: فسمعوا بكاءه من وراء الستر، تأثرا بيتي شعر، فما بالك لو سمع القرآن. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. وجاء في بعض الروايات أن الله تعالى يقول يوم القيامة: اشتد غضبي على من قل حياؤه مني، اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. في الحقيقة يا إخواني، إذا تأملت في واقعنا اليوم وفي واقعنا وفي واقع الأمة السابق، تجد أن القدرة اليوم على الوقوع في المعاصي في السر أكثر من القدرة سابقا. يعني في السابق قبل 100 سنة مثلا، إنسان يريد أن يعصي في السر في الغالب يعني إما أن يقع في فاحشة، يتخبأ ويشرب خمر، وأحيانا ما يستطيع يجد خمرا ولا يستطيع أن يجد امرأة يقع عليها بالفاحشة، وبالتالي ما يقدر يعصي في السر. وإذا بغى يغتاب أحد اجتمع هوية واحد أو اثنين وربما يعني أنكر عليه بعضهم. أما اليوم لا، الأمر الآن واسع. الآن عندك الإنترنت، يجلس الواحد أمامها الشاشة ولا يراقبه إلا الله جل وعلا. فلا تجعل الله أهون الناظرين عليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. واحد من الشباب حدثني يوم يقول: يا شيخ، أنا كنت أدخل في بعض المواقع، يقول: فحتى أخشى أن يعني يفتح علي الباب، يقول ما كان يقفل باب غرفتي، فأخشى أن يفتح علي الباب فجأة ويرون الشاشة، فكنت إذا أردت أن أدخل موقع يعني من هالمواقع الفاسدة ألف الشاشة ويكون ظهرها للباب وأبدأ أنظر إليها. قل سبحان الله، يعني أنت الآن تخاف من الناس أن يدخلوا عليك فجأة ويرون الشاشة وما فيها من صور عارية، وما تخاف من الله اللي فوقك؟ لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. بعض الناس الذي ربما في هاتفه المحمول معه مليء بالصور الفاضحة والبلوتوثات والمقاطع السيئة، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. بعض الناس ربما خلى بهاتفه يكلم من لا يجوز له أن يكلمها من النساء، أو فتاة تكلم شاب، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. أصابعك هل تكتب بها وأنت تدخل في المحادثات من خلال الإنترنت وغيره؟ هذه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، والله أن تنطق الأصابع كلها، وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال الله: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال بعدها: الخبيثات للخبيثين، يعني الأعمال الخبيثة للخبيثين، والطيبات للطيبين، الأعمال الطيبة للطيبين، على قول. وقال بعضهم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، لكن القول الأول أظهر، أن الخبيث من الأعمال لا يفعله إلا الخبيثون من الناس، وأن الطيب من الأعمال ما يعمله إلا الطيب من الناس. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. أنت إذا آمنت أن الله هو عالم الغيب والشهادة، فعلا خشيت من الله جل وعلا وعظمت أمره وانتفضت وخفت. لكن إذا كان الإنسان على غير هذا، هذه مشكلة. ذكروا أن بعض عباد بني إسرائيل تعرضت له امرأة في صومعته، فطردها من بين يديه فجلست في عند باب عنده. يقول: ف بدأت نفسه تراوده عن ذلك، بدأت نفسه تراوده: افعل وتب وأنت غير متزوج، والله غفور رحيم، وأنت عندك حسنات كثير أصلا، وهي زلة، والله، ونحو ذلك من وساوس الشيطان. فكان أمامه شمعة يستضيء بها في مكانه، فقال: يا نفس، هذه النار هي جزء من 70 ضعف من النار يوم القيامة، أنا لن ألقي جسدي كله في النار، أنا سأضع أصبع بس أشوف إن تحمل النار فعلت ذلك. قالوا فوضع أصبعه فلم يستطع أن يتحمل فأبعده، وإذا الأصبع قد تقرح من شدة النار عليه، فقال إذا كان ما استطعت في أصبع واحد أن أتحمل هذا، فما بالك بنار جهنم التي توعد الله تعالى بها من توعد من العصاة. فالمقصود من هذا يا أحبابي أن كلما ازداد الإنسان تعظيما لنظر الله تعالى إليه ازداد منه خوفا. عالم الغيب والشهادة، مهما كنت في غيب وخلوت علم الله تعالى بك، وإذا أظهرت ذلك عند الناس، ولا في فرق عند رب العالمين بين أن تختبأ ولا تفعل قدام الناس، ترى الأمر مستوي عندك، كما قال الرازي: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في صدرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع ما يدور بعمق بحر مظلم متهلهل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. كان عليه الصلاة والسلام يعظم ربه، سواء كان في سره صلى الله عليه وسلم أو في علانيته، تعظيمه لربه جل وعلا دائم. ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعس في ليلة من الليالي، فسمع امرأة تقول لابنتها: يا ابنتي شوبي اللبن بالماء. عندهم عنز يحلبون منها ويبيعون لبنها، فبدل ما يكون اللبن يعني لتر، خليه يكون لترين، اخلطيه بالماء حتى يكثر اللبن. وفي غالب الأحيان أن بعض الناس قد لا يكتشف هذا. قالت: شوبي اللبن بالماء. قالت: يا أمه، أما علمت أن أمير المؤمنين ينهى عن ذلك؟ يعني الله عز وجل حرمه، أيضا أمير المؤمنين يعني ينهى. قالت: نحن في مكان لا يرانا عمر، ليش افعلي ذلك وعمر يسمع؟ فقالت: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. قال: فسأل عمر عن البيت وعن الفتاة، ثم عرضها على أبنائه، قال: من يتزوجها؟ البنت الصالحة. يقول: أنا لو أصلح تزوجتها، يعني أنا كبير في السن، لكن من يتزوجها؟ يتزوجها. فزوجها ابنه عاصما. قالوا: فكانت هذه المرأة، هذه البنت الصالحة، هي جدة عمر بن عبد العزيز. انظر كيف الصلاح يسير. وذكروا أن رجلا خلى بامرأة في ظلمة فدعاها إلى المعصية، فقالت له: لا، إني أخاف، إني أخاف. فقال: ممن تخافين؟ ما يرانا إلا الكواكب، فوقنا إلا النجوم، ظلمة في هالليل، ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأينم كوكبها؟ ما يرانا إلا الكواكب، لكن أينم كوكبها؟ قالت: فأينم كوكبها. والأصل أن العبد لو اضطرب في قلبه مثل هذا المفهوم، أعني عالم الغيب والشهادة، وصار عنده غفلة ووقع في شيء من المحرم في غيبه، ينبغي له أن يسارع إلى علاج هذا الجرح قبل أن يستفحل. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من عبد يقع في معصية ثم يقوم ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله تعالى له ذلك الذنب. فأنت لو زلت القدم بالإنسان ووقع في معصية من المعاصي أو نحو ذلك، فليتدارك نفسه على طول، أتبع السيئة الحسنة على طول، تمحها، يعني ترقعها مباشرة وربما أنهتها. وإذا قام الإنسان وصلى الركعتين واستغفر وتاب وأصلح ما بينه وبين الله، محاها رب العالمين. لكن الكلام على الذي كما قال: غفلنا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا ونتوب. المشكلة إذا كانت المعصية تتلوها المعصية تتلوها المعصية حتى تكبر بعدين وتطغى على القلب ويصيبها الران ولا عاد يتوب أبد، هذه القضية. أما إذا كان الإنسان زلت به القدم وقال: استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طفه الكمبيوتر وقام وتوضى وصلى ركعتين واستغفر، هذا بخير، وهو حري ألا يعود إلى معصيته، لأن الله يحبه ويراه عبدا توابا مقبلا عليه. لكن الكلام على الذي يعني نسأل الله العافية بلغت به المعصية تلو المعصية إلى درجة أن ما يستشعر أنه يفعل معصية، وهذا هو الران الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، خلاص صير المنكرات عنده عادية إلا ما أشرب من هواه. فبين الله تعالى هذا لما ذكر عن اليهود، قال: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، محذرا لهم من أن تزداد معاصيهم بمثل هذه الطريقة. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا قيل إن سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب أصحابه في يوم الجمعة، وفي أثناء خطبته كان الصحابة في فقر ومسكنة وحاجة شديدة، فأقبل أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فلما أقبل بهذا المال من البحرين يعني من الشرقية من الأحساء ونحوها، فأقبل بهذا المال، فلما أقبل به الناس سمعوا صوت الإبل وواضح أن جاية تجارة، فجعل الناس وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إليها، وكان هذا في بدايات الإسلام، وجعلوا ينظرون، فقام واحد منهم وجعل ينظر بعيد، ثم قام الثاني ثم قام الثالث من شدة الرغبة في المال، حتى لم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا، فذكر الله تعالى خبرهم، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وسيأتي معنا شيء من التفصيل حول ذلك. قول الله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المقصود به النداء الثاني، وهو إذا جلس الإمام على المنبر، والنداء الأول شرع في عهد الخلفاء، في عهد بعض الخلفاء، قيل في عهد عثمان رضي الله عنه، لما رأى أن الناس يتأخرون عن الصلاة ولا يعلمون بدخول الوقت، ما كان عندهم ساعات ولا يدري اقتربت الصلاة أم لم تقترب، فأمر المؤذن أن ينادي قبل الوقت، يعني إذا كان الوقت الزوال اللي هو وقت بداية صلاة الجمعة، وقت بداية الخطبة اللي هو وقت الظهر، إذا كان في الساعة 12 ظهرا فإنه ينادى قبلها بساعة بساعة ونصف، لأجل أن ينتبه الناس الذين يحضرون الجمعة والذين يجؤون من بعيد ويتهيأوا، والرجل الذي في مزرعته والرجل المشتغل بإبله وبئره ونحو ذلك أن يتجهزوا للصلاة. فأمرهم عثمان أن ينادوا النداء الأول لجمع الناس، ثم يأتي النداء الثاني بعد ذلك لأجل إقامة الصلاة. فالمقصود بالأذان هنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود به الأذان المعتبر اللي هو الأذان الثاني، وهو الذي يتعلق به عدم جواز السفر بعده إلا لضرورة لمن وجبت عليه الجمعة، وسيأتي الكلام على شيء من عدم جواز البيع والشراء بعد النداء الثاني، واختلف أهل العلم في صحة البيع والشراء، هل هو صحيح يعني لو واحد باع والإمام يخطب هل بيعه صحيح أم لا، وسيأتي الكلام بالتفصيل على شيء من الأحكام الشرعية المتعلقة به. قوله جل وعلا: من يوم الجمعة، من بمعنى في، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، في يوم الجمعة المقصود، كما قال جل وعلا في خبر فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، ولا لا يمكن يشق الجذع ويدخل فيه آدمي، لا، لكن مقصود أصلبنكم في يعني أربطكم عليها حتى تموتوا. وكذلك قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه. قوله جل وعلا: من يوم الجمعة، الجمعة تلفظ جمعة بضم الجيم وضم الميم، وتلفظ جمعة بضم الجيم وسكون الميم، وتجمع على جمع وجمعات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. سميت جمعة أو جمعة، قيل لأن الله تعالى أتم فيها الخلق فاجتمع الخلق فيها، وقيل لأن الله جمع خلق آدم فيها، وقيل لأن الناس يجتمعون فيها للصلاة. عموما يوم الجمعة هو يوم معظم عند المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا اليوم أضل الله عنه أهل الكتابين من قبلنا، فهم يبدأون السبت وأولئك يبدأون الأحد، نحن نسبقهم، حنا نبدأ الجمعة. فأول ما في الأسبوع كامل، أول ما تبدأ الأيام المقدسة الثلاثة المتوالية، الجمعة للمسلمين والسبت لليهود والأحد للنصارى، فنحن نسبقهم. هي الأيام المقدسة في الأديان الثلاثة متتابعة الثلاثة، نحن أولهم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن صحيح جينا آخر الأمم، اليهود قبلنا والنصارى قبلنا، لكن نحن نسبقهم ونحن الأولون، سبقناهم بهذا اليوم المعظم، ونسبقهم أيضا يوم القيامة بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لنا. قوله جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله، قرأها عمر وابن مسعود: فامضوا إلى ذكر الله. ومعنى اسعوا يعني امضوا، اذهبوا، اقصدوا. ليس المقصود اسعى يعني اركض إليها، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، لا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فليس المقصود أن الإنسان يسعى يعني يذهب راكضا إلى صلاة الجمعة، لكن المقصود أن الإنسان يعني يبادر إليها، يسرع في تجهيز أموره من اغتساله ولباسه ونحو ذلك للذهاب إليه. هذا المقصود بقوله تعالى: فاسعوا. قوله جل وعلا: وذروا البيع. قوله ذروا، هل هو لأمر، هل هو أمر للوجوب أم أمر للاستحباب؟ الصحيح أنه أمر للوجوب، وأنه لا يجوز شرعا، يحرم، الإنسان آثم، يحرم عليه أن يبيع أو يشتري بعد نداء الجمعة الثاني. يعني إذا رق الإمام المنبر قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقام الخطيب وقام المؤذن يؤذن، خلاص بيع وشراء ما يجوز. لو جئت أنت لأجل أن تصلي الجمعة وكان في واحد فرضا يبيع مساويك عند المسجد أو يبيع كتب أو أي شيء، إذا كنت جئت والإمام لم يبدأ يخطب بعد أو لم يسلم ويجلس ويدخل وقت الجمعة اللي هو الأذان الثاني، فيجوز أن تشتري مسواك، يجوز تبتع ما شئت. لكن إذا كان المؤذن قد بدأ يؤذن وبياع المساويك يبيع أو غيره، فلا يجوز شرعا أن تشتري منه، شرعا لا يجوز، حرام. وبعض أهل العلم قالوا إن الله تعالى نهى عن ذلك في كتابه، فقال: وذروا البيع، فقالوا النهي يقتضي الفساد. ما دام أنه نهى عن البيع معناه أنك إذا خالفت وبعت فبيعك باطل، وهذا المذهب، مذهب الحنابلة، هو قول جمع من أهل العلم، وإن كان كثير من أهل العلم يصحح البيع ويقول إن البيع صحيح مع الإثم، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، لو إنسان غصب أرضا وصلى فيها قالوا إن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، لو إنسان سرق ثوبا ولبسه وصلى فيه قالوا إن صلاته صحيحة مع الإثم ونحو ذلك، ولو سرق مثلا شاة وضحى بها أضحية صحيحة لكنه آثم ويلزمه أن يعيد إليه قيمتها أو مثلها. كذلك هنا نقول البيع صحيح على الراجح، لكنه آثم ببيعه لأن بيعه في الوقت المحرم. قاس بعض أهل العلم على البيع بقية المعاملات، قالوا لا يجوز فيها إجراء أي عقد من العقود، لا بيع، لا عقد الإجارة ولا عقد النكاح ولا عقد مزارعة ولا عقد من عقود البيع ولا عقد شراكة، لأن النهي الذي نهاه الله جل وعلا عن الاشتغال بالبيع حماية لخطبة الجمعة ولصلاة الجمعة. فالله جل وعلا يقول لك: لا تبيع ولا تشتري، تسمع الأذان على طول، هذا تبع الجمعة ليس تبعك. فما دام أنه نهي عن البيع لأجل أن لا تنشغل عن خطبة الجمعة والصلاة، فمن باب أولى أن لا ينشغل الإنسان بعقد نكاح ولا عقد شراكة ولا عقد إجارة أو نحوه. نقول أذن الأذان الثاني، خلاص ارفع يدك، نكمله بعد صلاة الجمعة. وحكم البيع بعد النداء الثاني ذكرنا أنه محرم، لكن العقد صحيح على الراجح. قوله جل وعلا: فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. المقصود بفضل الله هو رزقه جل جلاله، وقيل هو الثواب الحاصل بصلاتكم. قال الله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبب نزول الآية ذكرناه قبل قليل، وهو أن الصحابة لما جاء أبو عبيدة بمال من البحرين قاموا إليه، هذا تقدم معنا قبل قليل. عاتب الله عز وجل الصحابة الذين قاموا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجلا لما قام الصحابة وأكمل بهم عليه الصلاة والسلام خطبته. السؤال: احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث بهذا العدد 12 على أنه أقل عدد تنعقد به الجمعة 12، فهل يصح احتجاجهم؟ هذا أولا. وقال بعضهم بل أقل عدد 40، وذلك أن مصعب بن عمير صلى بالناس أول جمعة في المدينة وصلى معه 40، وقال بعض أهل العلم لا حد لأقل عدد في صلاة الجمعة، بل إذا توفر 3 إمام يعني خطيب ومؤذن ومستمع، إذا توفر خطيب ومؤذن ومستمع صلوا جمعة. وهذا نستفيد منها أحيانا في بعض القرى أو نحو، أحيانا يكون العدد قليل ما في إلا 6-7 أحيانا، أو مثلا شباب يدرسون في الخارج في مركز إسلامي وأرادوا أن يصلوا، ما عندنا يا شيخ إلا 9 نصلي جمعة ولا لا؟ نعم صلوا جمعة. والصحيح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجمع من أهل العلم أن أقل عدد تنعقد به الجمعة 3، إذا وجد 3 خطيب ومؤذن ومستمع فيصلون الجمعة. قوله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا من الأدلة على أن الصلاة طريق لكسب الرزق. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك، فدل على أن الإكثار من الصلاة وقوة الارتباط بالله تعالى بها هي سبب من أسباب الرزق. انتهينا من هذه السورة المباركة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.